نور من القرآن. قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآيتين الأوليين يضرب الله سبحانه مثلين لأعمال الكفار التي هي في ظاهرها صالحة كالكرم وصلة الرحم ونجدة الملهوف، ويظن الكفار يوم القيامة أنها تنفعهم. ففي المثل الأول يشبه الله سبحانه الكفار وأعمالهم تلك، يشبهها بالسراب، وهو ما يشاهد كالماء في الأرض المستوية وقت الظهيرة، فالعطشان يحسبه ماء ويأتي إليه ليرتوي منه، فإذا وصله لم يجد ماء. فكذلك الكافر حينما يبعث يظن أن أعماله الخيرية التي قدمها في الدنيا يظن أنها تنفعه في الآخرة، حتى إذا جاء يطلب ثواب أعماله لم يلق شيئا وواجه المفاجأة الكبرى، حيث وجد الله عز وجل فوفاه حسابه وجزاءه كاملا في نار جهنم على كفره وعلى أعماله السيئة. والله سبحانه سريع الحساب، فلا يغتر الجاهلون بإمهاله إياهم، فإن حسابهم آت لا محالة. وفي المثل الثاني يشبه الله تعالى أعمال الكفار تلك بظلمات في بحر عميق يعلوه موج من فوقه موج آخر من فوقه سحاب، حتى إن من كان في ذلك البحر إذا أخرج يده لم يقترب من رؤيتها من شدة الظلام. فالكفر ظلمات متكاثفة، والكافر يخلو قلبه تماما من النور الذي يكون في قلب المؤمن، فتتحول أعماله كلها إلى ظلام وإن كان ظاهرها الصلاح، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال. فمن لم يجعل الله له نورا في قلبه من الهداية فلن يحصل على النور بأي عمل يقوم به. وبعدما ذكر الله تعالى الظلمات التي تكتنف قلوب الكفار ذكر أن كل من في السماوات والأرض يسبح بحمد الله تعالى، حتى الطير وهي تصف أجنحتها في السماء تسبح بحمد الله جل وعلا. فالملائكة ومؤمن الإنس والجن قد علموا صلاتهم، وبقية المخلوقات قد علموا تسبيحهم على الطريقة التي ألهمهم الله تعالى إياها. والله سبحانه ذو علم بما يفعل كل مصل ومسبح، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.